استخلفه لهو أتقى من أن يتوثب لهو أتقى أن من لهو أتقى من أن يتوثب عليها. قال ابن المبارك: استخلافه هو أمره أن يصلي بالناس، وكان هذا عند الحسن استخلافا. قال: وأنبأنا أبو الحسن هو البصري. الحسن هو البصري وليس الحسن بن علي، وإنما الحسن البصري. نعم. قال: وأنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: ولينا أبو بكر فخير خليفة، أرحمه بنا وأحناه علينا. قال: وسمعت معاوية ابن قرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر، ثم القائلون بالنص على أبي بكر منهم من قال بالنص الجلي، واستدلوا على ذلك باتفاق الصحابة على تسميته خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: والخليفة إنما يقال لمن استخلفه غيره، واعتقدوا أن الفعيل بمعنى المفعول، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على أمته. والذين نازعوهم في هذه الحجة قالوا: الخليفة يقال لمن استخلفه غيره ولمن خلف غيره، فهو فاعل بمعنى فاعل، كما يقال: خلف فلان فلانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وفي الحديث الآخر: اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وقال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. وقال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، أي خليفة عن من قبلك من الخلق. ليس المراد أنه خليفة عن الله، وأنه من الله كإنسان العين من العين، كما يقول ذلك بعض الملحدين القائلين بالحلول والاتحاد كصاحب الفتوحات المكية، وأنه الجامع لأسماء الله تعالى الحسنى. صاحب الفتوحات هو ابن عربي، صاحب الفتوحات محي الدين ابن عربي الطائي المكي. وأنه الجامع لأسماء الله تعالى الحسنى، وفسر بذلك قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وأنه مثل الله الذي نفى عنه الشبه بقوله: ليس كمثله شيء، إلى أمثال هذه المقالات التي فيها من تحريف المنقول وفساد المعقول ما ليس هذا موضع بسطه. والمقصود هنا أن الله تعالى لا يخلفه غيره، فإن الخلافة إنما تكون عن غائب، وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه لا يحتاج في تدبيره إلى غيره، وهو سبحانه خالق الأسباب والمسببات جميعا، بل هو سبحانه يخلف عبده المؤمن إذا غاب عن أهله. ويروى أنه قيل لأبي بكر: يا خليفة الله تعالى، فقال: بل أنا خليفة رسول الله وحسبي ذلك. نعم، لا شك هذا الكلام هو الصحيح، وأنه لا يجوز أن يقال خلفاء الله أو خليفة الله، فإن الله لا يخلفه أحد سبحانه وتعالى، لأن الخليفة إنما يكون بعد موتي أو غياب الخليفة الأول، فيأتي الخليفة الثاني بعده، والله لا يغيب ولا يموت سبحانه وتعالى. فلذلك لا يجوز أن يقال خليفة الله، بل خليفة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي جعله خليفة. أما أن يكون خليفة الله فهذا باطل، لا يجوز أن يقال. وإذاك يقال علماء كأنهم أو الإنسان يقول خليفة الله في الأرض، هذا خطأ، بل الصحيح الإنسان خليفة الإنسان أو خليفة الجن، يعني يخلف الناس بعضهم بعضا، أو يخلف الناس الجنة وهكذا. أما أن يخلف الله، لا يخلف الله أبدا، وإنما الله لا يخلف أحد لأنه باق. وإذا عندما تسافر تقول: اللهم أنت الخليفة في الأهل، فهو خليفة سبحانه وليس له خليفة جل وعلا. نعم. والمقصود هنا أن كثير من أهل السنة يقولون إن خلافته ثبتت بالنص، وهم يسندون ذلك إلى حديث معروفة صحيحة. ولا ريب أن قول هؤلاء أوجه من قول من يقول إن خلافة علي أو العباس ثبتت بالنص، فإن هؤلاء ليس معهم إلا مجرد الكذب والبهتان الذي يعلم بطلانه بالضرورة كل من كان عارفا بأحوال الإسلام أو استدلال بألفاظ لا تدل على ذلك، كحديث استخلافه في غزوة تبوك ونحوه مما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. فيقال لهذا: إن وجب أن يكون الخليفة منصوصا عليه كان القول بهذا النص أولى من القول بذلك، وإن لم يجب هذا بطل ذاك. وتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن وجب أن يكون الخليفة منصوصا عليه، يقول كان القول بهذا النص أولى، النص على أبي بكر، لأن النصوص في أبي بكر أصرح وأكثر وأوضح من النصوص في علي رضي الله عنه. وإذاك إذا كان يعني استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في تبوك مثلا، وقلنا أنه أيضا لم يستخلفه في تبوك، طيب، أو قوله صلوات الله عليه أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن كنت مولاه فعلي مولاه، أو غير ذلك من النصوص التي جاءت في علي رضي الله عنه في فضله، فإذا كانت هذه النصوص يعني نصا واضحا جليا في خلافته، فالنصوص في أبي بكر أوضح وأجلى وأكثر في خلافته. فإن قلتم نصوص في علي قلنا نصوص في أبي بكر أكثر وأوضح، وإن قلتم ليس هناك نص في علي قلنا هذا هو الحق، أنه ليس هناك نص في علي رضي الله عنه وأرضاه. ويبقى القضية هل هناك نص في أبي بكر أو لا، قلنا إنها فيها يعني كلام بين أهل العلم، قلنا نص جلي نص خفي أو اختيار وشورى بين الناس. نعم. وتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامدا له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس. ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه، فترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فلو كان التعين مما يشتبه على الأمة لبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين وفهم ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أيضا عنه أنه قال يوم السقيفة بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينكر ذلك منهم منكر، ولا قال أحد من الصحابة أن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه. ثم الأنصار جميعهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب الولاية. ولم يقل قط أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر، لا على العباس ولا على علي ولا غيرهما، ولا ادعى العباس ولا علي ولا أحد ممن يحبهما الخلافة لواحد منهما، ولا أنه منصوص عليه، بل ولا قال أحد من الصحابة أن في قريش من هو أحق بها من أبي بكر، لا من بني هاشم ولا من غير بني هاشم. وهذا كله ما يعلمه العلماء العالمون بالآثار والسنن والحديث، وهو معلوم عندهم بالاضطرار. طيب، إذن الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية أن النص على أبي بكر نص خفي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد إلى أبي بكر، نبه إلى فضله، بين مكانته، قدمه في الصلاة، هل أنتم تاركوا لي صاحبي، يا أبا الله المؤمن إلا أبا بكر، وغير سد الأبواب إلا باب أبي بكر، إلا خوخة أبي بكر. فكل هذه يعني إرشادات وبيانات أن أبا بكر هو الخليفة. كذلك أني رأيت كأنما ميزان نزل من السماء فوزنت بالأمة فوزنتم في موزن أبا بكر فوزنهم، كلها دلالات وإشارات إلى أن هذا الرجل متميز على سائر الصحابة، وبالتالي الصحابة فهموا هذا ورضوه خليفة، رضوه خليفة، ولذلك لم ينازع أحد أبدا في خلافة أبا بكر، ولا حتى سعد بن عبادة. حتى سعد بن عبادة بايع كما بايع الناس على الصحيح، ولم يذكر أنه خالف في خلافة أبي بكر أحد أبدا، وإنما ذكر أن علي رضي الله عنه تأخر هو والزبير من العوام، فاستدعاهم أبو بكر، طيب، وكلمهما وقال للزبير: ماذا أردت يا ابن عمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال الزبير: أبدا أبو بكر، وقام وبايعه. وكذلك نادى علي رضي الله عنه قال: ماذا أردت يا أختنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال: أبدا، وجاء وبايع أبا بكر. فلم يتخلف أحد أبدا عن بيعة أبي بكر، ولم يظهر معارض واحد لأبي بكر، لم ينقل التاريخ ولا واحد قام وعارض خلافة أبي بكر، بل سلم الجميع له بالخلافة رضي الله عنهم جميعا. نعم. فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم له بها، وانعقدت بمبايعة المسلمين له، واختيارهم إياه اختيارا سندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله، وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله، فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا. لكن النص دل على رضا الله ورسوله بها، وأنها حق، وأن الله أمر بها وقدرها، وأن المؤمنين يختارونها، وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها، لأنه حينئذ كان يكون طريق ثبوتها مجرد العهد. وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه ورضا الله ورسوله بذلك، كان ذلك دليلا على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة. فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب لأبي بكر فقال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أخرجها في الصحيحين وفي البخاري. لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ويدفع الله ويأبى المؤمنون. فبين صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يكتب كتابا خوفا، ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه، والأمة حديثة عهد بنبيها، وهم خير أمة أخرجت للناس وأفضل قرون هذه الأمة، فلا يتنازعون في هذا الأمر الواضح الجلي. فإن النزاع إنما يكون لخفاء العلم أو لسوء القصد، وكلا الأمرين منتفٍ. فإن العلم بفضيلة أبي بكر جلي، وسوء القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم أفضل القرون. ولهذا قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فترك ذلك لعلمه بأن ظهور فضيلة أبي بكر الصديق واستخلافه لهذا الأمر يغني عن العهد فلا يحتاج إليه، فتركه لعدم الحاجة وظهور فضيلة الصديق استحقاقه، وهذا أبلغ من العهد. هذا أظن أنه واضح، وهو أن أبا بكر اختاره النبي صلى الله عليه وسلم خليفة، ونص على ذلك نصا خفيا غير جلي، وفهم المسلمون ذلك أو أكثرهم، ولذلك لم ينازع أحد أبدا في خلافة أبي بكر، بل رضوه إماما وخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم. كان في أحد له سؤال؟ نعم. قلنا لم يتركهم ضائعين، يعني إذا قالوا هذا وقالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأمة ضائعة لا يستخلف عليها، نقول لا، استخلف النبي صلى الله عليه وسلم، استخلف أبا بكر بنص خفي أو بنص جلي، لم يترك الأمة. ثم قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستختار الخير فيهم والصالح، واختارت أبا بكر، لم يترك الأمة أبدا. أي نعم. لا، غير صحيح أبدا، لا يصح هذا القول. هو لا تجتمع على ضلال عن قصد وعن غير قصد، لا يمكن أبدا أن يضيع الحق عن جميع الأمة، هذا لا يمكن أن يحدث أبدا. من الذي يكون معه الحق يضع الحق عن جميع الأمة؟ لا يمكن أن يخفى الحق عن جميع الأمة، لكن ممكن أن يخفى عن الغالبية، ممكن يخفى عن الكثيرين، ممكن يخفى عن البعض، نعم وارد. أما أن يخفى الحق عن الجميع يعني يضيع الحق، لا يمكن أبدا أن يضيع الحق أبدا. طيب هذا واحد، أين الأمة؟ هذا واحد اجتهد وأخطأ، هذا وارد، بل كل إنسان يخطئ، الذي لا يخطئ هو الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم، أما هؤلاء كلهم يخطئون، ممكن يجتمع على بعض. أبدا. نعم، لكن هناك من أنكر وجود الإجماع، لكن حجية الإجماع إذا وجد ما أحد أنكره. أبدا نفس الشيء، لو واحد يقول ليش الزيدية أكثر من النصيرية، وليش النصيرية أكثر من الدروز، أو الدروز أكثر من النصيرية، والإسماعيلية أكثر من هذا، سيعد أن أكثر أمة الأرض النصارى، هل مع هذا النصارى على حق؟ أبدا، الآن على وجه الأرض أكثر الناس على وجه الأرض النصارى، طيب ما يعني هذا أنهم على حق؟ لا، ما على حق، بس يعني لأن كان قامت لهم دولة. ثم كذلك يعني قولهم يعني ما زال يحتمل اللي قضية فيه منتظر وانطروا عشان في أمل عندهم، مع أن أمل ما له أي قيمة من حيث العقل والنقل، طيب، لكن يبقى يتعلقون بأمل وهو أنه سيأتي آتٍ وسيخرج هذه الأمة من الضلال على قولهم وكذا، وإذا يتعلقون به قد يكون لأسباب أخرى سياسية. نعم، الصحيح قلنا سعد بايع، جاء من رواية حميد بن عبد الرحمن أن سعدا بايع كما بايع الناس جميعا. سم وإن كان هذا رأيه، هذا رأيه، الصحيح خلافه، الصحيح أن سعد بايع كذلك. علي بايع مرتين، بايع مع أول، مع أول فوج يعني في أول الأيام، ومبايع ثاني بعد 6 أشهر التي أخبرت عنها عائشة بعد موت فاطمة رضي الله عنها، وذلك أنه علي بايع ثم اعتزل، يعني بايع المبايع الأول على الصحيح ثم اعتزل الناس، وكان يمرض فاطمة فكان ما يخرج إلا للصلاة ثم يرجع إلى فاطمة، إلا في بداية حروب الردة وقف مع أبي بكر وكذا، ثم بعد ذلك اعتزل الناس صار في بيته حتى توفيت فاطمة. فلما توفيت فاطمة الناس بدأوا يتكلمون على علي، ليش ما يبي أبو بكر، ليش كذا ليش كذا، طيب، فقام علي وتكلم وبين خلاف ذلك، وقام أبو بكر وبايع أمام الناس مرة ثانية، وإلا هو بايع في البداية، بايع في البداية وبايع في مرة ثانية عندما تكلم الناس بعد وفاة فاطمة الأولى. نعم الأولى، نعم، ابن خزيمة. يعني ما ما ما يفرح بموت الناس ابدا الا اذا كان هؤلاء الناس يعني كلهم يعني معادين للمسلمين، يقاتلونهم يقتلونهم وكذا. اي نعم، وذاك شيخ الإسلام تيمية لما كان احد اعدائه توفي بالمخلوف وهو اللي تسبب بالسجن من تيمية، فلما مات هذا الرجل وكان من احنق الناس على ابن تيمية، فلما مات هذا الرجل جاء ابن القيم يخبر ابن تيمية ان ابن مخلوف مات، فغضب ابن تيمية قال تبشرني بموت مسلم، ثم خرج إلى بيته وإلى أولاده وقال لهم مات ابن مخلوف وأنا أبوكم وإذا احتجتم أي شيء. يعني هذه أخلاق المسلم، يعني يعني ما يفرح بموت غير المسلمين الآخرين وإن كانوا يعادونه في الطرح أو ما شبه ذلك، إلا إذا كان رأسا في البدعة، رأسا في الشر، رأسا في الطعن على السنة، إنسان يفرح بموته لأنه ذهب الشر عنه. كان النبي يدعو كما في حديث ابن مسعود لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على 7 من المشركين فيقول وجدتهم قتلى في بدر، فإذا كان كذلك جائز، أما الأصل أن الإنسان ما يفرح بموت المسلمين أبدا. نعم، طيب، يصلي السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإياه، فصل: وأما قول الرافضي إنهم يقولون الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر بمبايعة عمر برضا 4، فيقال له ليس هذا قول أئمة السنة، وإن كان بعض أهل الكلام يقول إن الإمامة تنعقد ببيعة 4 كما قال بعضهم تنعقد ببيعة 2 وقال بعضهم تنعقد ببيعة 1، فليست هذه أقوال أئمة السنة، بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بيع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما. ولهذا قال أئمة السنة من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم، ما لم يأمر بمعصية الله فالإمامة ملك وسلطان، والملك لا يصير ملكا بموافقة 1 ولا 2 ولا 4 إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك. وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه ولهذا لما بويع علي رضي الله عنه وصار معه شوكة صار إماما، ولو كان جماعة في سفر فالسنة أن يؤمر أحدهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أن يؤمر واحدا منهم، فإذا أمره أهل القدرة منهم صار أميرا. فكون الرجل أميرا وقاضيا وواليا وغير ذلك من الأمور التي مبناها على القدرة والسلطان، متى حصل ما يحصل به من القدرة والسلطان حصلت وإلا فلا. إذ المقصود بها عمل أعمال لا تحصل إلا بقدرة، فمتى حصلت القدرة التي بها يمكن تلك الأعمال كانت حاصلة وإلا فلا. وهذا مثل كون الرجل راعيا للماشية، متى سلمت إليه بحيث يقدر أن يرعاها كان راعيا لها، وإلا فلا عمل إلا بقدرة عليه. فمن لم يحصل له القدرة على العمل لم يكن عاملا. والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له وإما بقهره لهم، فمتى صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله. ولهذا قال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال: ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فدفع الصدقات إليه جائز برا كان أو فاجرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فدعوى الرافضي أن أبو بكر صار إماما بمجرد بيعة عمر له، يقول شيخ سنتين هذا كذب، ما أحد من أهل المسلمين قال ذلك، أنا مجرد أن قال له عمر مد يدك أبايعك فبايعه صار أميرا، ليس الأمر كذلك، وإنما هذه كانت البداية، وذلك لما خشي عمر من الأنصار أن يعلنوا أميرا منهم، والنبي يقول لأئمة من قريش، فيقول: إما طاوعناهم على ما نكره لأن هذا خلاف الشرع، طيب، وإما قاتلناهم. وهذا أيضا مفسدة عظيمة، عندها لما رأى عمر ذلك الأمر قد وصل إلى هذه المرحلة، وفق إلى أن حسم هذا الأمر بأن قال لأبي بكر: مد يدك وبايعك، فبايع أبي بكر، وقد قالها عمر: وليس فيكم مثل أبي بكر، يعني ممن يمكن أن يبايع بهذه الطريقة. فبايعه عمر بهذه الطريقة، وبايعه أبو عبيدة، وبايعه الناس الذين كانوا موجودين في ذلك المكان في سقيفة بني سعيد من الأنصار أو من المهاجرين. فتمت البيعة لأبي بكر، ولذلك بعدها خرج أبو بكر إلى الناس وصعد له، صارت بيعته عامة، فهو ما صار خليفة ببيعة عمر فقط، وإلا لو كان كذلك كان كل اثنين يأتي يقول: يلا بايعتك، يلا أنت خليفة، يلا اسمعوا واطيعوا. ما هو صحيح هذا الكلام أبدا، وإنما بيعة عمر له كانت هي إيش؟ هي البداية فقط، وليست هي البيعة، هي البداية. وإذاك لم يكتفي أبو بكر بها، ولو كانت بيعة عمر هي البداية وهي النهاية لكان أبو بكر إيش؟ اكتفى بها، ولكنه لم يكتفي بها، بل ذهب إلى المسجد وجاء الناس وبايعوه جميعا. فالقصد أن البيعة لا تتم ببايعة شخص، وإنما المقصود من البيعة أن يبايع من له سلطان وشوكة وقوة وقدرة. وإذاك ذكر أهل العلم أن الخليفة للمسلمين أو ولي الأمر للمسلمين يصل إلى هذا الأمر بواحد من ثلاثة أمور: إما بنص السابق عليه، سواء كان وراثة أو غير وراثة، كان يعني ينص على ولده أو ينص على غير ولده، كما نص أبو بكر على عمر، أو نص معاوية على يزيد، يعني سواء نص على ولده أو نص على غير ولد، إما بنص السابق له، وإما بالشورى، كما اجتمع أهل الشورى على عثمان، أو اجتمعوا على أبي بكر، أو اجتمعوا على علي طيب رضي الله عنهم أجمعين. وإما أن تكون بالسيف، يأخذها بالقوة بالقهر بالسلطان، كما فعل مثلا عبد الملك بن مروان مع عبد الله بن الزبير. عبد الملك بن مروان كان خارجا على عبد الله بن الزبير، كان عبد الله بن الزبير الخليفة، قاتله عبد الملك بن مروان حتى أخذ الخلافة بالسيف بالقوة، فلما صار له سلطان وقوة وشوكة بايعه الناس. لأن ليس المقصود هو الكرسي لذاته، الكرسي لذاته غير مقصود في الشرع، وإنما المقصود إقامة الشرع، إقامة العدل بين الناس. هذا تسلط وصل إلى الحكم، خطأ الذي فعله ولا نوافقه عليه، لكن هل تصحيح الخطأ بخطأ أعظم منه؟ يعني هل يصح هذا الخطأ بأن نقاتله فيقع يعني مفسدة أعظم من المفسدة التي وقعت؟ هذا غير مطلوب أبدا. وإن المطلوب إذا كان كذلك وهو مسلم أن نسمع له ويطاع وينصح ويذكر بالله وما شابه ذلك. فسكوت أهل السنة عمن يصل إلى الحكم بالسيف ليس من باب الرضا بهذا الفعل، لكن من باب إيش؟ أن لا تقع مفسدة أعظم من هذه المفسدة. ولذلك لما خرج بنو العباس على بني أمية كره ذلك أهل العلم، ولكن ما قاتلوهم بعد أن وصلوا إلى الحكم، ولا قاموا الجيوش لمقاتلة بني العباس أبدا. لماذا؟ لأن المفسدة ستكون إيش؟ أعظم. وهذا كرسي، يعني هذا الذي قاتل لأجل أن يصل إلى الكرسي هل سيتنازل عنه بسهولة؟ لن يتنازل عنه بسهولة، سيقاتل عليها أيضا وستذهب دماء. لذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن إقامة الإمامة، إقامة الخلافة أمر واجب، ولكن لا يكون على حساب أن تذهب دماء المسلمين طيب وغير ذلك، وإنما تقام هذه الإمامة بالشورى إن أمكن، فإن لم يمكن بالشورى فبالنص على الصالح الأصل، فإن لم يمكن نص على الصالح فالنص على المسلم على الأقل، فإن لم يكن فإذا أخذها بالقهر والسلطان والقوة طيب والقتال فيسمع له ويطاع بعده، وليس هذا من الخنوع والرضا بالظلم أبدا، ولكن هذا من الحكمة والعقل بدل الثورات والهيجانات هذه التي لا تسمن ولا تغني من جوع. نعم. وأما قوله ثم عثمان بن عفان بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم، فيقال أيضا عثمان لم يصر إماما باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له، وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان لم يتخلف عن بيعته أحد. قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي، في رواية حمدان بن علي ما كان في القوم أوكد من بيعة عثمان كانت بإجماعهم، فلما بايعه ذو الشوكة والقدرة صار إماما، وإلا لو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماما، ولكن عمر لما جعلها شورى في ستة عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، ثم أنه خرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، واتفق الثلاثة باختيارهم على أن عبد الرحمن بن عوف لا يتولى ويولي أحد الرجلين، وأقام عبد الرحمن ثلاثا حلف أنه لم يغتمض فيها بكبير نوم، شاور السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان، ويشاور أمراء الأمصار، وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام، فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان، وذكر أنهم كلهم قدموا عثمان فبايعوه لا عن رغبة إعطائهم إياها ولا عن رهبة أخاف لا عن رغبة أعطاهم إياها ولا عن رهبة أخافهم بها. ولهذا قال غير واحد من السلف والأئمة كأيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني وغيرهم من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم واشتوارهم. نعم. كذلك قال هذا الرافضي إن عمر جعل الخلافة في ستة واختار هؤلاء الستة أحدهم فصار خليفة، يعني كان يقول أين الشورى، وهذا باطل، لأن الستة لم يختاروا الخليفة وصار خليفة باختيارهم بل مبايعة الناس له. وإذاك لو كان الأمر كذلك وأن الستة هم الذين يختارون وتمت البيع ما كان في داعي أن عثمان يصعد المنبر ويبايعه الناس بعد ذلك. فالقصد أن البيع لا تتم باختيار رجل أو رجلين، وإنما باختيار أهل الحل والعقد جملة، وأن يبايعه الناس كلهم أو جلهم، وأن يعلنوا السمع والطاعة له. أما الرجال فيبايعون بأيديهم أو بلسانهم، والنساء لا يبايعن إلا باللسان. والنساء على كل حال لسنا من أهل البيعة التي يؤخذ رأيهن في ذلك، ولكن إن أرادت أن تبايع فلا تمانع من ذلك، فالقصد أو لا تمنع من ذلك، فالقصد أن قصة الشورى لما جعل عمر الشورى في ستة يختارون أحدهم، هذا رأيه هو. لو فرضنا الستة كلهم طيب لم يتفقوا على واحد منهم وكلهم انسحبوا، ما يكون هناك خليفة غيرهم؟ يأتي خليفة آخر من غيرهم. لو اتفقوا على شخص ولم يبايعه الناس لا يكون خليفة حتى يبايعه الناس. لو اختلفوا بينهم على ثلاثة على رجل وآخرون على رجل، كذلك لابد من بيعة الناس. فالقصد أن عثمان ما صار خليفة باختيار الستة له، يعني ما صار خليفة باختيار عبد الرحمن بن عوف. ولذلك أن المعلوم أن الستة لما اجتمعوا قال طلحة أنا أضم صوتي لعثمان، أنا أريد عثمان خليفة، وقال الزبير أنا أريد عليا خليفة. إذن عثمان اختاره طلحة وعلي اختاره الزبير، وأما سعد بن وقاص فقال أنا أختار عبد الرحمن بن عوف. سعد بن وقاص اختار عبد الرحمن بن عوف. إذن عندنا ثلاثة انسحبوا وهم طلحة والزبير وسعد بن وقاص، وهذا يدلنا على قضية مهمة ألا وهي دعوى الروافض أن الزبير وطلحة خرج على علي يريدان الخلافة كذب عليهما، لأن من هنا إيش تنازل أصلا عن الخلافة، هما لا يريدان الخلافة، لو كان يريدان الخلافة ويسعيان إليها كان إيش على الأقل اتفاق بينهما أن أحدهما يعطي الآخر صوته على الأقل، لكن لم يحدث شيء من هذا أبدا. وحتى بعد مقتل عثمان جاءهم الناس ورفضاه. فالقصد أن طلحة قال أنا أريد عثمان، والزبير قال أريد عليا، فاختار علي. وطلحة ليس قريبا لعثمان حتى يقال أن أعطى عثمان على أساس قريبه كذا، يكذبون. طلحة من بني تيم وعثمان من بني عبد الشمس، من بني عبد مناف ابن عم علي عثمان، والزبير بن عمة علي رضي الله عنه. فالقصد أن طلحة أعطى صوته لعثمان، والزبير أعطى صوته لعلي، والسعد أعطى صوته لعبد الرحمن بن عوف، فصار المرشحون ثلاثة. عندها عبد الرحمن بن عوف قال أنا أخرج منها، أنا ما أريد الخلافة أيضا، أنا أيضا لا. وهذا يبين لنا قضية مهمة أنهم ما كانوا يسعون إلى الدنيا أبدا. حتى عثمان وعلي رضي الله لما طلب الخلافة لم يكن لأجل الدنيا أبدا قطعا، أنه ما أراد الدنيا طرفة عين، بدليل أنه ما خرج من الخلافة بشيء. ما الذي يسعى الخلافة يسعى يعطيها أولاده يعطيها أحفاده يأخذ مالا يصنع قصرا، أبدا ما صنع شيئا. بل عثمان كما تعلمون جهز جيش العسرة زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، ولما مات ما عنده ولا بعير واحد رضي الله عنه والله، وهو خليفة المسلمين، ما ترك شيئا لنفسه فضل أن يأخذ لأولاده وغيرهم. فالقصد أن هؤلاء الثلاثة انسحب منهما عبد الرحمن عوف وقال يتنازل أحدكم على الآخر، فسكت علي وسكت عثمان، ما تكلم فيها سكت، كل واحد منهما يرى نفسه أنه أهلا لهذا الأمر وأنه يستطيع أن يقيم ما يريده الله تبارك وتعالى من إقامة الشرع وغير ذلك والجهاد وغيره والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فسكت. فقال عبد الرحمن دعا الأمر إلي إذن. فجلس عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام يطرق أبواب المهاجرين والأنصار في المدينة، ما ترك بيته إلا طرقه يسألهم من تريدون، ما عندنا الآن عندنا عثمان وعلي مرشحان للخلافة، تريدون عثمان أو تريدون عليا؟ بعد ثلاثة أيام اجتمع عبد الرحمن بن عوف مع الناس وقال والله ما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والأنصار إلا طرقته، فما وجدتهم يعدلون بعثمان أحدا. يعني كأنه يقول كل الذين سألتهم يريدون عثمان، فقام وبايع عثمان بن عفان. ولو بايع عبد الرحمن بن عثمان بن عفان ورفض الباقون ما تمت البيعة، ولذلك لم يكتفي عثمان ببيعة عبد الرحمن حتى بايعه علي رضي الله، ثم بايعه الزبير وطلحة وسعد بن وقاص وبقية المسلمين، جاءوا وبايع عثمان، عند ذلك انعقدت البيعة لعثمان. إذن البيعة لعثمان لم تنعقد بمجرد كلمة عبد الرحمن بن عوف، بل لم تنعقد حتى بايعه البقية. فلما بايعه الناس هنا نقول تمت البيعة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولم يختلف عليه أحد أبدا، بل ذكروا أن أول من بايعه بعد أن عفو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا يبين كذب مدعى من يقول إن علي رفض وتضايق وامتنع، هذا كله كذب، بل علي كان القاضي زمن عثمان رضي الله عنهم جميعا. يقول ذكر مقولة أيوب السختياني، أيوب بن تميمة السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني، قالوا من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني تنقصهم، أزرى يعني تنقصهم. طيب لماذا تنقصهم؟ لأن كلهم اختاروا عثمان وأنت تقول علي أفضل، يعني ما يفهمون، يعني جاملوا، كذبوا، ارتشوا، ماذا تريد أن تقول؟ أن تقول علي أفضل وكلهم اختاروا عثمان؟ طيب ما معنى هذا الكلام؟ واضح ولا لا؟ نعم، إذا قالوا أزرى بن جنس كان تنقصهم، لأنهم كلهم اختاروا كما قلنا إيش؟ عثمان بن عفان. فالصحيح أن عثمان أفضل من علي، وكلاهما صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما من أهل الجنة، وكلاهما من المقربين عند الله، من السابقين عند الله تبارك وتعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهما في الفضل سواء، وأما قول أيوب السختياني وأحمد والدارقطني من قدم علي عثمان في الخلافة وليس في الفضل، قالوا إيش؟ في الخلافة وليس في الفضل، من قال علي أولى بالخلافة وليس قضية أفضل ما أفضل، لا، أولى بالخلافة فقد أزرى. وقد أخطأ بعض المتأخرين يعني في بعض الكلام الذي يعني قالوه، يعني قال لجهل عندهم غير ذلك، مثال سيد قطب وغيره لما قال إن خلافة عثمان كانت هوة بين خلافة علي وعمر، يرى أن خلافة علي يعني مكملة لخلافة عمر على نفس السياق من العدل والإنصاف وكذا، وأن خلافة عثمان كانت إيش؟ كهوة سحيقة، وكان الأولى أن يقدم علي على عثمان بالخلافة. هذه يعني غلطة شنيعة، وهذا باطل من القول وزور والعياذ بالله، وهذا كلام يدل على الجهل حقيقة، لم يكن سوء نية، لكن على كل حال لا يهم أن الشخص قد توفي، لكن نقول هذا الكلام باطل لا شك، وذلك أن أهل السنة جميعا في ذلك الوقت اتفقوا على عثمان، حتى علي رضي الله عنه، بل كانت خلافة عثمان رضي الله عنه يعني جلبت الخير العظيم للمسلمين، يكفي أن الفتوحات في عهد عثمان طيب وصلت إلى أفريقيا والشام ومصر وكل والبحر وغير ذلك، قبرص وغيرها. فالقصد أن خلافة عثمان رضي الله عنه مقدمة على خلافة علي باختيارهم جميعا. وقد ذكر الذهبي يقول لعله أن يكون عثمان وعلي رضي الله عنهما في الجنة في منزلة واحدة، يعني من حيث الفضل، لأن فضلهما يعني متقاربان تام من بعض. وذاك السلف اختلوا في أيهما أفضل، الجمهور على أن عثمان أفضل، وبعضهم قال علي أفضل، وبعضهم قال إيش؟ هما سواء. لكن في الخلافة لم يختلف أحد من أهل السنة أن خلافة عثمان مقدم على خلافة علي، وأنه أولى به، أولى بالخلافة منه. يعني فرقوا بين قضية الخلافة وبين قضية الفضل والمكانة. نعم، يلا تفضل. نعم، أنا ما قلت سواء، أنا أقول عثمان أفضل حتى في الفضل، لكن أقول بعض أهل العلم قال بذلك، بذلك حديث ابن عمر واضح، ما كنا نفضل يعني رسول الله على أبي بكر أحد، ثم عمر ثم عثمان، ثم نسكت عن سائر أصحاب رسول الله، لا نفاضل بينهم. وعند الطبراني وكان رسول الله يسمعنا. أين اي نعم، قد وليس بالشرط ان يكون الخليفه الافضل، ليس بشرط ان يكون الافضل هو الخليفه، مو لازم، قد يكون الانسان اتقى ولكن ما يصلح الخلافه، ما هو شرط، يعني ذاك يسأل أهل العلم دائما، أو نصائح الشيخ ابن تيمية وغيره. لو كان عندنا رجل يعني فاجر في نفسه، طيب، لكنه قيادي يصلح قيادة الجيش، عنده رجل صالح صاحب قيام الليل وقراءة القرآن وكذا، لكن لا يصلح قيادة الجيش، يقول يقدم الفاجر. يعني قضية الخلافة لا يلزم منها أن الأفضل هو الذي يكون خليفة، ما في تلازم أبدا. وإذا قال والله أنسيت أنا الآن أشكل علي، إما عبد الله بن عباس وإما عبد الله بن عمر أحدهما، وأظن عبد الله بن عمر قال ما رأيت أسود من معاوية، قالوا ولا أبو بكر ولا عمر، قال أبو بكر وعمر أفضل ومعاوية أسود في قضية الحكم يعني وسياسة البلد وكذا، يقول ما رأيت مثل معاوية في السياسة، كان داهية من دهات العرب. يقول ما رأيت أسود من معاوية، قال أبو بكر وعمر، قال أبو بكر وعمر أفضل لكن معاوية أسود، يعني في قضية القيادة أسود، يعني طريقة في القيادة أفضل. وذلك يعني عمر رضي الله عنه مثلا كذا، معاوية اتخذ مثلا قضية الحرس وما شابه ذلك، أن قضية شوف أنت عمر قتل، عثمان قتل، علي قتل رضي الله عنهم هم خلفاء، طيب يعني يقول قال مثلا المفروضها ما يقتلون، كيف توصل إليهم، كان المفروض يكون هناك في جيش، كان في حرس، كان في كذا، لكنه أنه كان أصلا ما لهم في هذه الدنيا أصلا، واضح ولا لا؟ لذلك ما التزموا بهذه الأشياء ولا انتبهوا إليها ولا اهتموا بها أصلا، وكان المهم عندهم أن يقيموا الشرع على ما يظهر لهم، وإلا يأتي هذا شو اسمه لا صاحب كسرى الذي يقول لعمر حكمت فعدلت فأمنت فنمت، طيب يأتي يقول نايم بالمسجد ما حد يزعل أنه خليفة المسلمين، لو جاء واحد طقت ما حد درى عنه، عرفت؟ وما نقول هذا خطأ في عمر أبدا، لكن في زمن عمر كانت الأمور هادئة كذا، ما يحتاج إلى حرس ولا يحتاج إلى كذا. النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر كان يتخذ الحرس، الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل والله يعصمك من الناس، فقال عصمني الله سبحانه وتعالى. فالقصد أن ليس بضرورة أن يكون الأفضل هو الحاكم، ليس بضرورة، العلة النصوص الواردة. يرون أنه أفضل في الحكم، أفضل الحكم يرون. نعم، حزم، اللين، الرأفة، أي سبب الأسباب. القصد أنه رأوا أن عثمان، اختاروا عثمان، من تريدون في علي وعثمان عندنا مرشح، من تريدون عثمان، من تريدون عثمان، من تريدون عثمان، من تريدون عثمان، عاد يكون هو سألهم ليش عثمان، ما ليش على الله أعلم، هذا ما نعلمه. نعم. وأما قوله ثم علي بمبايعة الخلق له، فتخصيصه عليا رضي الله عنه بمبايعة الخلق له دون أبي بكر وعمر وعثمان كلام ظاهر البطلان، وذلك أنه من المعلوم لكل من عرف سيرة القوم أن اتفاق الخلق ومبايعتهم لأبي بكر وعمر وعثمان أعظم من اتفاقهم على بيعة علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين، وكل أحد يعلم أنهم اتفقوا على بيعة عثمان أعظم من على أنهم اتفقوا على بيعة عثمان أعظم من اتفاقهم على بيعة علي، والذين بايعوا عثمان في أول الأمر أفضل من الذين بايعوا علي، فإنه بايعه علي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وعبد الله بن مسعود والعباس بن عبد المطلب وأبي بن كعب وأمثالهم مع سكينة وطمأنينة وبعد مشاورة المسلمين 3 أيام. وأما علي رضي الله عنه فإنه بويع عقب قتل عثمان رضي الله عنه، والقلوب مضطربة مختلفة، وأكابر الصحابة متفرقون، وأحضر طلحة إحضارا حتى قال من قال إنهم جاءوا به مكرها، وأنه قال بايعت واللج على قفي، وكان له الفتنة بالمدينة شوكة لما قتلوا عثمان، وماج الناس لقتله موجا عظيما، وكثير من الصحابة لم يبايع عليا كعبد الله بن عمر وأمثاله، وكان الناس معه 3 أصناف، صنف قاتلوا معه، وصنف قاتلوه، وصنف لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه، فكيف يجوز أن يقال في علي بمبايعة الخلق له ولا يقال مثل ذلك في مبايعة 3 ولم يختلف عليهم أحد لما بايعهم الناس كلهم لا سيما عثمان. وأما أبو بكر رضي الله عنه فتخلف عن بيعته سعد لأنهم كانوا قد عينوه للإمارة، فبقي في نفسه ما يبقى في نفوس البشر، ولكن هو مع هذا رضي الله عنه لم يعارب ولم يدفع حقا ولا أعان على باطل، بل قد روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسند الصديق عن عثمان عن أبي معاوية عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن هو الحميري، فذكر حديث السقيفة وفيه أن الصديق قال ولقد علمت يا سعد ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. قال فقال له سعد صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء. فهذا مرسل حسن ولعل حميدا أخذه عن بعض الصحابة الذين شهدوا بذلك. وفيه فائدة جليلة جدا وهي أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول في دعوى الإمارة وأذعن للصديق بالإمارة فرضي الله عنهم أجمعين. ولهذا اضطرب الناس في خلافة علي على أقوال. طيب يقول يعني قول الرافضي أن عليا بيع بمبايعة الخلق كلهم يعني جاءته الخلق بمبايعة الخلق كلهم هو يعني يريد بها أن أبو بكر لم يتفق عليه الناس, عمر لم يتفق عليه الناس, أبو بكر بالسقيفة عمر بايعه, عمر أبو بكر وضعه, عثمان عمر وضع ستة ويد إنهم ما راح يتفقون على علي. واضح ولا لا؟ يعني عملها خدعة وكأن هذا الرافض انتبه له وعلي لم ينتبه له, وهذا طعن في علي رضي الله عنه أنه لم ينتبه لهذه الخدعة المدعاة. كذب. ولذلك قلنا إن هؤلاء أكثر الناس كذبا. يعني هناك إخوة هناك من يكذب ويستحي فيغلف كذبته ببعض الحق, وهناك من يكذب ولا يستحي, وذلك أن تكون الكذبات أحيانا فاضحة واضحة. فالقصد أن أبا بكر الصديق قلنا مبايعة عمر له هي البداية وليست النهاية, وإنما تمت البيعة لكن بيعة الخلق كلهم لم يختلف في هذا أحد أبدا. تأخر سعد بن عبادة في البداية كما قلنا ومر بنا في قراءات سابقة أن سعد بن عبادة تأخر لما قالوا منا أمير ومنكم أمير ثم سلم وبايع على الصحيح, وإذاك لم ينقل عنه أبدا ما ينقله الكذابون كلوط بن يحيى وغيره أنه قال كان لا يجمع معهم, لا يصلي الجمعة معهم ولا يجمع معهم في عرفة. طيب وقال لأرمينكم بكل سهم من كنانتي, هذا كله كذب على سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك ما نقل عن بعض صحابة أن مالك بن نويرة مثلا وغيره أن مالك بن نويرة وغيره ممن قاتلهم الصديق أنهم قاتلهم لأنهم امتنعوا من بيعته, وهذا كذب, لم يمتنع أحد عن بيعة أبي بكر وتمت البيعة لأبي بكر. تأخر علي والزبير على المبايعة, وذلك أن هذين الرجلين يعني من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تدرون أنتم لما يأتي الناس ويبايعون أبا بكر الصديق طيب ينتبه لمثل هذين الرجلين, فلما بايعه الناس ما شاف علي ولا شاف الزبير, ما رأى عليا ولا الزبير, فقال أين علي أين الزبير ما بايعه أين هما, ما يريد أن يبقى في قلب أحد شيء, شوف الزبير وعلي أين هما. فذهبوا فكلموهما, فأتى الزبير فقال له أبو بكر يا ابن عمة رسول الله, لأنه الزبير ابن عمة النبي بن صفية بن عبد المطلب, قال يا ابن عمة رسول الله أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله, ثم قام وبايعه, ثم قال إلي بعلي. فجاء علي رضي الله عنه فقال يا ابن عمي رسول الله وختنه على بنته أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله, فجاء وبايع علي. فلم يختلف أحد ولم يتخلف أحد عن بيعة أبي بكر أبدا, ولكن الذي حصل أنه بعد أن بايع الناس جميعا وتمت الخلافة لأبي بكر علي اعتزل الناس, وذلك لأن فاطمة مرضت بعد وفاة النبي مباشرة وظلت مريضة لمدة 6 أشهر لم تخرج رضي الله عنها وأرضاها, فكان علي يلازمها ولا يختلط بالناس, يصلي ويرجع البيت فقط. فتكلم كثير من الناس أن عليا في نفسه شيء وأنه البيعة كذا يريد البيعة ويريد الخلافة، لكن ما كان أحد يتكلم مع علي لما كان فاطمة. فلما توفيت رضي الله عنها صار علي الآن يخرج للناس، أول ما كان يخرج قلنا إلا للصلاة، الآن صار يخرج لكن الناس في نفسها شيء عليه، على علي ليش معتزل إيش عندك، فتضايق علي رضي الله عنه. فسأل قال إنك معتزل الناس وكذا وما بايعت مع الناس، شكل ما أنت راضي على البيعة متضايق. فطلب أبا بكر الصديق، فجاءه أبو بكر فقال ما لك يعني، وذكر فضل علي ومكانته وفضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم علي كلاما طيبا جدا في أبي بكر وقال ما والله ما نفسنا عليك الأمر، يعني ما حسدناك على هذا الأمر الخلافة أبد، ما نفسنا عليك هذا الأمر، ولكن كنا نظن أن لنا في الأمر شيء، أي أمر يحتمل أنه يريد لنا في الأمر شيء، أمر الخلافة، يعني أنا ليش ما أصير خليفة، ليش أنت تصير خليفة، ليش أنا ما أصير خليفة، لنا في الأمر شيء في الخلافة، أو يكون لنا في الأمر شيء الشورى، يعني أنا رايح أغسل الرسول صلى الله عليه وسلم وأكفنه وصلاة الله والسلام عليه، طبخت الخلافة وأنا لا علم لي، لا أدري عن شيء من ذلك، على الأقل أخذ رأيي أخذ كذا. فالقصد أن علي رضي الله كان في نفسه شيء من الذي وقع، لكن ما الذي في نفسه، هل هو الخلافة أو المشورة، يعني لم يبايع أو لم يشاور، يعني هل علي حزين لأنه لم يبايع ويرى أنه هو الخليفة، أو حزين لأنه لم يشاور ويرى أنه كان ينبغي أن يشاور كما شور غيره. فلما تبين له الأمر رضي الله عنه وأرضاه جاء وبايع مرة ثانية أمام الخلق، حتى إذا قال أن علي لم يبايع هذا أنا أبايع مرة، وذاك بعض الناس كان يظن علي لم يبايع، ومنهم عائشة رضي الله عنها وقالت أن علي كان معتزلا طوال الفترة لم يبايع، فجاء وبايع، والصحيح أنه بايع، لكن عائشة لم تطلع على هذا بايع فيه، لكنه لما اعتزل الناس ظنوا أنه لم يبايع، خاصة قلنا أنه تغيب في البداية حتى دعاه أبو بكر الصديق. والذي يدل على أنه كان يعني المشورة ولا يعني الخلافة، أولا أنه جاء متواترا عن علي رضي الله عنه أنه سئل من خير الناس بعد رسول الله قال أبو بكر، قيل ثم من قال عمر، هذا متواتر عن علي رضي الله عنه وارضاه. ويقول شخصته ومن المتواتر عنه كذلك على الكوفة، يعني على منبر الكوفة، أنه كان يقول من فضلني على أبي بكر وعمر جلدت حد المفتري، فتقديمه لأبي بكر وعمر أمر إيش محسوم. ومما يدل على ذلك أيضا أنه لم يحزن عندما تمت بيعة لعمر ولم يتكلم أصلا، فلو كان يريد الخلاف في عهد أبي بكر لكان في عهد عمر من بابي أولى، لكن في عهد عمر ولا كلمة أبدا، بس سلم وبايع، وكان أيضا قاضيا في عهد عمر ورفيقا لعمر رضي الله عنه. وأيضا في أيام الستة لم يقل أنا وحدي، أيضا قبل أن يكون واحدا من ستة، اختاروه تمام، ما اختاروه ما في مشكلة عنده. فهذا يدل أنه ما كان يرى قضية الخلاف لكن يرى قضية الشورى، وإذاك بايع وسلم وشارك في خلافة أبي بكر وشارك في خلافة عمر وشارك في خلافة عثمان كأي مسلم تماما. فالقصد أن مبايعة أبي بكر كانت إجماعا، مبايعة عمر كانت إجماعا، ومبايعة عثمان كانت إجماعا، لم يتخلف واحد عن مبايعة عثمان. وإذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم أحد من الخلفاء تمت بيعته بإجماع المسلمين غير عثمان أبدا. ثم الذين بايعوا عثمان من؟ علي، طلحة، الزبير، الستة، بقية الستة الخمسة، بقية الستة، ثم بقية أهل المدينة وكبار الصحابة، والأمور مستقرة طيب، والمحبة كبيرة بينهم، وهذا تمت بيعة عثمان على أحسن ما يكون. بيعة علي رضي الله عنه لم يكن كما قال الحسن البصري، لم يكن على وجه الأرض أفضل من علي بعد مقتل عثمان، فلم يتقدم أحد أصلا على علي، خاصة أن قلنا في خلافة عثمان كان الأمر بين علي وعثمان، خلاص مات عثمان إذا ما في غير علي رضي الله عنه، وذاك بايعه الناس جميعا. ولكن من الذي بدأ ببيعة علي غير الذين بدأوا ببيعة عثمان؟ عثمان كما قال مروان الحكم، عبد الملك بن مروان ابنه، قالوا له لماذا لا تسير بنا سيرة عمر بأصحابه؟ قال كونوا مثل أصحاب عمر أسير بكم مثل سيرة عمر بأصحابه. أصحاب عمر رجال، صار بهم سيرة الرجال، أنتم فيكم غبشة أنا فيني غبش. واضح ولا لا؟ نعم. وكذلك هنا الذين بايعوا عثمان علي وسعد وطلحة وزبير وأمثالهم، لكن بيعت علي كانت الأمور مضطربة، الآن عثمان قتل وجاءوا إلى علي إلى منزله قالوا تعال نبايعك، قال لا أبايع سرا، أبايع في المسجد، بعد أن رفض أكون لكم وزيرا خير لكم مني أميرا، قالوا لا إلا أنت. المهم فتمت بيعته في المسجد، لكن الأمور مضطربة. واللي ماسكين المدينة من؟ الخوارج الذين خرجوا على عثمان، هم الذين يصلون بالناس الجمعة والصلوات الخمس، فالأمور كانت مضطربة، ولكن تمت بيعة علي رضي الله عنه. وأما قول الشيخ ابن تيمية أن عبد الله بن عمر وأمثال لم يبايعوا، الصحيح أنهم بايعوا ولكنهم لم يقاتلوا مع علي، الصحيح أنهم بايعوا ولكنهم لم يقاتلوا مع علي، اعتزلوا القتال ولم يعتزلوا البيعة، فكان الاعتزال منهم للقتال وليس للبيعة. وكذلك القول بأن طلحة يعني أتي والسيف يعني في رقبتها غير صحيح كذلك، لم يثبت هذا أبدا، بل بايع طلحة وبايع الزبير كما بايعوا الناس جميعا. نسمع الأذان إن شاء الله تعالى. ولهذا طرب الناس في خلافة علي على أقوال، فقال الطائفة إنه إمام وإن معاوية إمام، وإنه يجوز نصب إمامين في وقت إذا لم يمكن الاجتماع على إمام واحد، وهذا يحكى عن الكرامية وغيرهم. وقال الطائفة لم يكن في ذلك الزمان إمام عام، بل كان زمان فتنة، وهذا قول طائفة من الحديث البصريين وغيرهم. ولهذا لما أظهر الإمام أحمد التربيع بعلي في الخلافة وقال من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، أنكر ذلك طائفة من هؤلاء، وقالوا قد أنكر خلافته من لا يقال هو أضل من حمار أهله، يريدون من تخلف عنها من الصحابة. واحتج أحمد وغيره على خلافة علي بحديث السفينة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا، وهذا الحديث قد رواه أهل السنن كأبي داود وغيره. نعم، ولا شك أن قول الإمام أحمد هو الصحيح، وأن من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله، ولم يخالف في هذا أحد من الصحابة. وقلنا إن الذين نقل عنهم أنهم لم يبايعوا كمحمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وغيرهم، هذا غير ثابت عنهم، الثابت عنهم لم يشاركوا في القتال، اعتزلوا الفتنة ولم يعتزلوا البيعة، اعتزلوا الفتنة ولم يعتزلوا البيعة، بل كل هؤلاء بايعوا علي رضي الله عنه، ولكنهم لم يشاركوا في الجمل، لم يشاركوا في صفين، لم يشاركوا في النهروان، فظن البعض أنهم لم يبايعوا، وهذا غير صحيح، وإنما هم اعتزلوا القتال ولم يعتزلوا البيعة. فإذا كان الأمر كذلك فيبقى كلام الإمام أحمد على ظاهره، وأن من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله، وذلك لحديث سفينة، حديث سفينة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 سنة، و30 سنة محسوبة بالتمام بالأشهر، من خلافة أبي بكر إلى خلافة الحسن 30 سنة بالتمام، فأبو بكر حكم 2 سنة و3 أشهر، 3 أشهر، عمر حكم 10 سنوات و3 أشهر، عبد الرحمن عثمان بن عفان 12 سنة و6 أشهر، علي بن أبي طالب 3 أشهر، علي بن أبي طالب 4 سنوات و9 أشهر، الحسن بن علي 6 أشهر، 30 سنة بالتمام من وفاة النبي إلى مقتل الحسين، إلى وفاة الحسين، إلى بيعة معاوية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون توفي في متى؟ 11 من شهر ربيع الأول، ومعاوية بويع في ربيع الأول من سنة 41، والنبي توفي في ربيع الأول من سنة 11. فإذا كم سنة؟ 30 سنة بالتمام، 30 سنة بالتمام. والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة. فبهذا احتج الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن علي رابع الخلفاء رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وقال الطائفة ثالثة: بل علي هو الإمام، وهو مصيب في قتاله لمن قاتله، وكذلك من قاتله من الصحابة كطلحة والزبير كلهم مجتهدون مصيبون. وهذا قول من يقول كل مجتهد مصيب، كقول البصريين من المعتزلة أبي الهذيل وأبي علي وأبي هاشم وما وافقه من أشعرية، كالقاضي أبي بكر وأبي حامد وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري. وهؤلاء أيضا يجعلون معاوية مجتهدا مصيبا في قتاله، كما أن علي مصيب. وهذا قول طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم. ذكره أبو عبد الله بن حامد ذكر لأصحاب أحمد في المقتتلين يوم الجمل وصفين ثلاثة أوجه. ذكر ولا ذكر؟ لا، ذكره أبو عبد الله بن حامد ثم فاصلة ذكر لأصحاب أحمد. ذكر لأصحاب أحمد في المقتتلين يوم الجمل وصفين ثلاثة أوجه: أحدها كلاهما مصيب، والثاني المصيب واحد لا بعينه، والثالث أن علي هو المصيب ومن خلفه مخطئ. والمنصوص عن أحمد وأئمة السنة أنه لا يذم أحد، أنه لا يذم أحد منهم، وأن علي أولى بالحق من غيره. أما تصويب القتال فليس هو قول أئمة السنة، بل هم يقولون إن تركه كان أولى. والطائفة الرابعة تجعل علي هو الإمام، وكان مجتهدا مصيبا في القتال، ومن قاتله كان مجتهدين مخطئين. وهذا قول كثير من أهل الكلام والرأي من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وطائفة خامسة تقول إن علي مع كونه كان خليفة وهو أقرب إلى الحق من معاوية، فكان ترك القتال أولى، وينبغي الإمساك عن القتال لهؤلاء وهؤلاء. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الساعي. وقد ثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. فأثنى على الحسن بالإصلاح، ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لما مدح تاركه. قالوا: وقتال البغاة لم يأمر الله به ابتداء، ولم يأمر بقتال كل باغ، بل قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأمر إذا اقتتل المؤمنون بالإصلاح بينهم، فإن بغت إحداهما قتلت. قالوا: ولهذا لم يحصل بالقتال مصلحة، والأمر الذي يأمر الله به لا بد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته. وفي سنن أبي داود قال: حدثنا الحسن. وهذا ذكرناه، أن ما يأمر الله بأمر إلا أن تكون المصلحة من كل الوجوه، وإما أن تكون المصلحة راجحة. نعم. وفي سنن أبي داود قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد قال: أنبأنا هشام عن محمد يعني ابن سيرين قال: قال حذيفة: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد ابن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تضرك الفتنة. قال أبو داود: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبي بردة عن ثعلب بن ربيعة قال: دخلنا على حذيفة فقال: إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا. قال: فخرجنا فإذا فستاط مضروب، فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة، فسألناه عن ذلك فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت. فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن محمد بن مسلمة لا تضره الفتنة، وهو ممن اعتزل في القتال، فلم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية، كما اعتزل سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وأبو بكرة وعمران بن حسين وأكثر السابقين الأولين. وهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واجب ولا مستحب، إذ لو كان كذلك لم يكن ترك ذلك مما يمتدح به الرجل، بل كان من فعل الواجب أو المستحب أفضل من تركه بل كان من فعل الواجب أو المستحب أفضل ممن تركه. ودل ذلك على أن القتال قتال فتنة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، والساعي خير من الموضع. وأمثال ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تبين أن ترك القتال كان خيرا من فعله من الجانبين. وعلى هذا جمهور أئمة أهل السنة والحديث، وهو مذهب مالك والثوري وأحمد وغيرهم وهذه أقوال من يحسن القول في علي وطلحة والزبير ومعاوية ومن سوى هؤلاء من الخوارج والروافض والمعتزلة، فمقالاتهم في الصحابة لون آخر. قل وهذه أقوال من يحسن القول في علي وطلحة والزبير، بس نقطة هنا. ومن سوى هؤلاء، تبدأ جملة جديدة هنا. ومن سوى هؤلاء من الخوارج والروافض والمعتزلة فمقالاتهم في الصحابة لون آخر. طيب، إذن هناك من يتكلم في هذا القتال ولكنه حسن النية. هناك من قال إنه كان فتنة ولم يكن هناك إمام ثابت للمسلمين، لأن معاوية يدعي أنه إمام وعلي يدعي أنه إمام، فالمسألة مضطربة. وآخرون قالوا لا، معاوية ما ادعى أنه إمام، وهذا الصحيح أنه معاوية ما ادعى الإمامة ولا الخلافة أبدا في زمن علي رضي الله عنه، بل ولا زمن الحسن. فقالوا لا، معاوية لم يدعي، لكنه كان ينبغي أن يبايع ولا يقاتل. وقال الطائفة أخرى علي كان كذلك ينبغي له أن يكف والجميع يكف ولا يكون هناك قتال. وطائفة أخرى قالت لو يعني علي لو كف أفضل، لكن الحق كان معه ولا نخطئ أحدا، ولكن الكل اجتهد، ولكن علي كان إيش اجتهاده أصوب، واجتهاد معاوية كان خطأ، فهو له أجر في هذا وعلي له أجران في إصابته للحق. والطائفة الخامسة والذي اختاره شيخ ابن تيمية هي التي قالت الذي أصابهم الذين لم يشاركوا في القتال، وهم أكثر الصحابة كعبد الله بن عمر وسعد بن وقاص ومحمد بن مسلم وأسامة بن زيد وأبي هريرة وخزيمة بن ثابت وغيرهم ممن اعتزلوا القتال كله، ولحنف بن قيس، هؤلاء اعتزلوا لم يشاركوا مع أحد أبدا، لا مع علي ولا مع معاوية ولا مع الزبير ولا طلحة، اعتزلوا القتال كله. شيخ سنتين يرى أن هؤلاء هم إيش؟ هم الأصوب، لأن النصوص جاءت في كف القتال عن يعني مع المسلمين، المسلم ما يقاتل. نعم، هؤلاء كلهم من باب إحسان النية وإحسان الكلام فيهم. أما الآن سيتكلم عن الناس الذين هم سيئوا الظن سيئوا النية الطاعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمقصود أن الخلافة في خلافة علي وحروبه كثير مشتهر بين السلف ومن سوى هؤلاء الخوارج والروافض والمعتزلة فمقالاتهم في الصحابة لون آخر. والمقصود أن الخلافة في يعني خلافة لون آخر، لأن يعني هناك من يبدعهم، هناك من يكفرهم، هناك، واضح ولا لا؟ هذا الذي يقصده في قوله لون آخر. نعم. والمقصود أن الخلافة في خلافة علي وحروبه كثير مشتهر بين السلف والخلف، فكيف تكون مبايعة الخلق له أعظم مبايعتهم للثلاثة قبله رضي الله عنهم أجمعين؟ فإن قال أردت أن أهل السنة يقولون إن خلافته انعقدت بمبايعة الخلق له لا بالنص، فلا ريب أن أهل السنة وإن كانوا يقولون إن النص على أن علي من الخلفاء الراشدين لقوله خلافة النبوة 30 سنة، فهم يرون النصوص الكثيرة في صحة خلافة غيره، وهذا أمر معلوم عند أهل الحديث، يرون في صحة خلافة الثلاثة نصوصا كثيرة بخلاف خلافة علي، فإن نصوصها قليلة، فإن ثلاثة اجتمعت الأمة عليهم فحصل بهم مقصود الإمامة، وقتل بهم الكفار، وفتحت بهم الأمصار، وخلافة علي لم يقاتل فيها كافر، ولا فتح مصر، وإنما كان السيف بين أهل القبلة. وأما النص الذي تدعيه الرافضة فهو كالنص الذي تدعيه الراوندية على العباس، وكلاهما معلوم الفساد بالضرورة عند أهل العلم. ولو لم يكن في إثبات خلافة علي إلا هذا لم تثبت له إمامة قط، كما لم تثبت للعباس إمامة بنظيره. في أحد عنده سؤال أو تصلون السنة سم؟ إيه شفيه نصوص الحديث الوارد في فضل علي يدعونها في الخلافة، يقول أبدا النص الوارد إذا فيه نص في الخلافة هو قول النبي الخلافة 30 سنة، هذا النص. أما النص نصوص في خلافة غيره أولى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت كان ميزان وزن نزل من السماء، ورأيت أبو بكر ناط في الأمر ثم ناط في عمر ثم ناط في عثمان، عارف شلون؟ كلها أصح يعني في ظاهر الخلافة من نصوص في علي. إيه نعم شباب، بالنسبة للخميس القادم من بعده، وشيخ الإسلام تيمية يبطل هذا الادعاء وهذا القول. وقفنا عند قوله وأما قوله ثم اختلف فقال بعض من الإمام بعده الحسن. نعم يعني الآن الإمام في علي الآن انتهى من أن يتكلم عن الدعوة أن بعد علي لأولاده لأنهم يدعونها يا رفاعي يدعونها لمن هم الإمامة بعد الرسول اللهم صل وسلم أي لابن أبي طالب وبعد علي أولاده أي نعم من يعرف أولاده الأحد عشر يعدهم لنا بالترتيب أولاده الأحد عشر الذين يقول الإمام لهم بعد علي من يعرفهم ويعدهم لنا بالترتيب آه. من يتبرع لنا بهذا ونساعده مشكلة نفزع له إن شاء الله يلا يا علي. الحسن بن علي إيه؟ الحسين علي بن الحسين محمد الباقر لحظة عدينا احنا الحين خلنا بس على اساس الارقام بس علي النبي طالب الحسن الحسين علي بن حسين محمد الباقر ايه جعفر الصادق موسى بن جعفر علي بن موسى ايوه محمد بن علي الجواد اي حسن الحين نبي ولد محمد نبي ايه حسن بن محمد كنا هذه لا في قبل واحد من لا قبل الحسن أبو الحسن العسكري علي بن محمد يعني يسمونه الهادي علي بن محمد هذا عشرة ثم الحسن العسكري الحسن بن علي حسن بن علي العسكري ثم المهدي الواحد يسردهم سرد كذي سرد شطار تبون سرد الشطار ها ولا ما تبونه ها الشطار قاطع الطريق الشاطر هو قاطع الطريق الآن ابتلشنا ما قال يا شاطر ها أنا أعيدهم لكم طيب طبعا علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين هؤلاء ثلاثة ثم بعد ذلك ذرية الحسين بعد هؤلاء الثلاثة يكون ذرية كل واحد ولده مباشرة كل واحد ولده مباشرة فبعد الحسين يأتي ولده علي علي بن الحسين الملقب بزين العابدين بعده ولده محمد الباقر بعده ولده ولد محمد يعني جعفر الصادق بعده ولده موسى ابن جعفر اللي قال له الكاظم بعده ولده اللي هو علي الرضا بعده ولده الذي هو محمد الجواد بعده ولده اللي هو علي الهادي بعده ولده الذي هو الحسن العسكري ابن علي الهادي ثم ولده اللي هو المهدي المنتظر محمد ولحوة عندهم حرام تقول اسمه عندهم حرام تلفظ اسمه يعني تلفظ اسم محمد حرام عندهم بعده الحجة خلاص الحجة الخائف أبو صالح المنتظر سمي يعني كل هذه ألقاب له يقول ويحرم أن تنطق اسمه ويحرم أن تكتبه عندهم من نطق باسمه فهو كافر لهالدرجة يعني نواقض الإسلام جعلوها من نطق باسمه فهو كافر شو تكتب ميم حاء ميم دال تكتب مفرقة هكذا تكتب مفرقة ميم حاء ميم دال أخذوها الظاهر من إيش من الدجال إنه يكتب على جبهته إيش كافر كافر متفرقة فالقصد أنها هذا هؤلاء هم من يدعونهم لهم الخلافة والإمامة بعد النبي مباشرة اللهم صل وسلم عليه فيقولون علي رضي الله عنه ثم الحسن ثم الحسين ثم هكذا دواليك حتى يأتي الأمر أو ينتهي الأمر إلى المهدي المنتظر اللي هو محمد بن الحسن العسكري وعندهم أنه لا يجوز ذكر اسمه نعم ما يعدونه لي ما يعدونه علي عيالة 19 ما يعدونه أولاد فاطمة حسن الحسين فقط سم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. قال المؤلف رحمه الله إياه: وأما قوله ثم اختلفوا، فقال بعضهم إن الإمام بعده الحسن، وبعضهم قال إنه معاوية، فيقال أهل السنة لم يتنازعوا في هذا، بل هم يعلمون أن الحسن بايعه أهل العراق مكان أبيه، وأهل الشام كانوا مع معاوية قبل ذلك. وقولهم ثم ساقوا الإمامة في بني أمية ثم في بني العباس، فيقال أهل السنة لا يقولون أن الواحد من هؤلاء كان هو الذي يجب أن يولى دون من سواه، ولا يقولون إنه تجب طاعته في كل ما يأمر، بل أهل السنة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب، فيشهدون بما وقع ويأمرون بما أمر الله ورسوله، فيقولون هؤلاء هم الذين تولوا وكان لهم سلطان وقدرة يقدرون بها على مقاصد الولاية من إقامة الحدود وقسم الأموال وتولية الولاية وجهاد العدو وإقامة الحج والأعياد والجمع وغير ذلك من مقاصد الولاية، ويقولون إن الواحد من هؤلاء ونوابهم وغيرهم لا يجوز أن يطاع في معصية الله تعالى، بل يشاركه فيما يفعله من طاعة الله فيغزى معه الكفار، ويصلى معه الجمعة والعيدان، ويحج معه، ويعاون في إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمثال ذلك، فيعاونون على البر والتقوى ولا يعاونون على الإثم والعدوان. ويقولون إنه قد تولى غير هؤلاء بالمغرب من بني أمية ومن بني علي، ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاه، وأنه لو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة لكان ذلك خيرا من عدمهم، كما يقال 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا بد للناس من إمارة، برة كانت أو فاجرة. قيل له: هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال: يؤمن بها السبيل، ويقام بها الحدود، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفي. ذكره علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية. وكل من تولى كان خيرا من المعدوم المنتظر الذي تقول الرافضة إنه الخلف الحجة، فإن هذا لم يحصل بإمامته شيء من المصلحة لا في الدنيا ولا في الدين أصلا، ولا فائدة في إمامته إلا الاعتقادات الفاسدة والأمان الكاذبة والفتن بين الأمة وانتظار من لا يجيء. من لا يجيء وانتظار من لا يجيء فتطوى الأعمار، ولم يحصل من فائدة هذه الإمامة شيء، والناس لا يمكنهم بقاء أيام قليلة بلا ولاة أمور، بل كانت أمورهم تفسد، فكيف تصلح أمورهم إذا لم يكن لهم إمام إلا من لا يعرف ولا يدري ما يقول، إلا من لا يعرف ولا يدرى ما يقول ولا يدري ما يقول ولا يقدر على يسرى ولا يدرى ما يقول ولا يقدر على شيء من أمور الإمامة، بل هو معدوم. وأما آباؤه فلم يكن لهم قدرة وسلطان الإمامة، بل كان لأهل العلم والدين منهم إمامة أمثالهم من جنس الحديث والفتية ونحو ذلك، لم يكن لهم سلطان الشوكة، فكانوا عاجزين عن الإمامة سواء كانوا أولى بالولاية أو لم يكونوا أولى، فبكل حال ما مكنوا ولا ولوا، ولا كان يحصل بهم المطلوب من الولاية لعدم القدرة والسلطان. ولو أطاعهم المؤمن لم يحصل له بطاعتهم المصالح التي تحصل بطاعة الأئمة من جهاد الأعداء وإيصال الحقوق إلى مستحقيها أو بعضهم وإقامة الحدود. نعم، هذا كلام شيخ سمتينية واضح جدا، لأن هذا المدعي الذي هو المطهر زعم أن الشيعة قالوا بإمامة الحسن والسنة قالوا بإمامة معاوية، هذا كذب، لأنه بعد وفاة علي رضي الله عنه واستشهاده بايع أهل العراق الحسن ابن علي، ولم يبايع أهل الشام معاوية، ولا ادعى معاوية الخلافة. وأهل السنة لا يقولون أصلا أن هناك شخص بعينه يجب أن يبايع، ولكن يقولون يجب أن يكون إمام بدون تعيين إيش شخص بعينه. الرافضة يقولون لابد شخص أن يكون شخصا معينا هو الذي يكون إماما، بينما أهل السنة يقول لا، لابد أن يكون إمام بغض النظر عن هذا الشخص، إمام عادل صالح كذا، لكن شخص بعينه فلان بن فلان، هذا لا يقول به أهل السنة، وإنما يقول لابد من إقامة إمام، وهذا الإمام يقام على يديه الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود وأخذ الحق للمظلوم من الظالم، طيب، وإقامة الجمعة والأعياد وما شابه ذلك، لابد من إمام. لا يصلح الناس هكذا لا سرات لهم، لابد أن يكون لهم سرات ويكون لهم قادة ويكون لهم أئمة ويكون لهم يعني ضبط الأمر، إلا صارت فوضى. فيقوم بوجوب الإمامة لكن بدون تعيين شخص معين، وهذا مشهور عند أهل السنة والجماعة أنه لابد من إقامة الإمامة، وأنه يكون إمام على الناس وقائد لهم، يطاع فيما أمر من طاعة الله تبارك وتعالى، ويعصى فيما أمر به من معصية الله تبارك وتعالى، وما لم يكن طاعة لله ولم يكن معصية لله تبارك وتعالى فإنه يطاع فيها أيضا، لأن فيها مصلحة للأمة. لكن على كل حال أنهم لا ينصون على شخص بعينه كما يدعي هذا الرافضي، وإنما ينصون على أصل القضية وهي إقامة إيش؟ إمام للناس، إقامة إمام للناس. أما هم فيزعمون أن الإمامة لأشخاص معينين، من هؤلاء الأشخاص المعينون؟ قالوا الحسين في زمنه، ثم علي بن الحسين في زمنه، ثم محمد الباقر في زمنه، ثم جعفر صار في زمنه. يقول هؤلاء ما كانوا أئمة في يوم من الأيام، وإنما كانوا من علماء الأمة، حالهم حال غيرهم، في غيرهم أيضا من علماء الأمة من أمثالهم، طيب، وقد يكون أفضل منهم وقد يكون أقل منهم، وقد يكون أكثر علما منهم وقد يكون مساويا لهم وقد يكون أقل منهم، فهم ناس من الناس، لهم فضل ولهم مكانة ولهم تقدير عند أهل العلم، لكن ليسوا أئمة، ليسوا أئمة. ولا يعقل أن يقال إما أن تقول إنهم أئمة وإما أن تقول إنهم كفار، هذا غير كلام باطل، ما أحد قال بهذا. يعني الآن لو جاءنا النصارى، إما أن تقول عيسى ابن الله وإما أن تقول إنه كذاب أو ما شابه، لا، ليس بلازم، عيسى نبي كريم من أولي العزم من الرسل وليس ابن لله، واضح ولا لا؟ وكذلك الأمر بالنسبة لهؤلاء الأئمة، نقول الحسن ليس الحسن، الحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر وموسى وعلي، طيب، علماء أتقياء، طيب، أئمة في الدين، أئمة في الحديث، أئمة في العلم، ونحبهم ونجلهم ونتقرب إلى الله بحبهم، وليسوا خلفاء في زمنهم، كان خلفاء غيرهم. فالقصد إذن أن هؤلاء لم يكونوا أئمة في يوم من الأيام إمامة الخلافة والحكم. وإذا من لو فرضنا الشيعة مثلا قالوا نحن هؤلاء الأئمة، طيب، هل جاهدوا الجهاد؟ من كان يقيم الجهاد في ذلك الوقت؟ غيرهم ولا لا؟ حكام الدولة العباسية، حكام الدولة الأموية، هم الذين كانوا يقيمون الجهاد. إذن هذا ما استفاد الناس من إمامتهم في قضية الجهاد؟ من الذي كان يقيم الحدود؟ هل هم؟ ما كانوا يقيمون الحدود. من الذي كان يقيم الحدود؟ حكام غيرهم، وهم حكام دولة الأموية، حكام دولة العباسية. من الذي كان يمنع الظالم من ظلمه ويأخذ الحق للمظلوم من الظالم؟ غيرهم أيضا، واضح ولا لا؟ قد يقول وغيرهم أيضا كان يفسد، والشيعة كان يفسد غير الأئمة، وغيرهم أيضا كان صالحا. نحن نتكلم عن الحكم، هل استفاد الناس منهم لما كانوا في دعوة الشيعة أنهم هم الأئمة؟ ما مقصود الإمامة؟ لماذا أمر الله بإقامة إمام وحاكم على المسلمين يرجع الناس إليه؟ لماذا؟ لإقامة شعائر كثيرة، منها الجهاد، أمر المعروف، النهي عن المنكر، الأخذ بيد الظالم، ونصرة المظلوم، وإعطاء كل ذي حق حقه، تنظيم أمور الناس، كل هذه الأشياء ما وقعت لهم، ما وقعت هذه الأشياء منهم. ومن باب أولى من جاء من بعدهم كعلي الهادي مثلا والحسن العسكري، ومن باب أولى من جاء من بعدهم أو من يدعون أنه جاء من بعدهم والمهدي المنتظر الذي لن تفع الناس به في شيء أبدا، وإنما هي دعاوى باطلة من أربعة أشخاص تزعموا الكذبة وقال نحن نلتقي بهذا الإمام ونأخذ منه الأحكام ونأخذ منه كل شيء. أسئلتكم، شو عندكم أسئلة؟ قال أنا عندي سؤال كذا، قال عندي سؤال كذا، قال عندي سؤال كذا، عندي سؤال كذا، أعطوني الأسئلة وادفعوا شوي يدفعون ويأخذ الأسئلة ويذهب إلى الإمام دع زعم، ثم يتم يقول هذا جوابك هذا جوابك هذا جوابك هذا جوابك، طيب والفلوس راحت حق الإمام. سليم سليم، مع السلامة، انطلق. عندك مسألة؟ من يقول هذا الرجل صادق؟ من هذا الرجل أصلا؟ أربعة أشخاص لا يعرفون في الناس في علم ولا فضل ولا مكانة ولا دين، ادعى أحدهم وهو عثمان العمري، ادعى أنه هو النائب عن الإمام المنتظر، فصدقوه ولا يعرف بعلم ولا دين ولا فضل ولا مكانة ولا إمامة ولا نسب ولا شيء، لا يعرف شيء، لكن لأن النفوس كانت مشتاقة إلى ذلك، النفوس تريد ذلك الأمر، فإذاك صدقوه مباشرة. ثم لما مات أو قبل أن يموت وضع ولده مكانه محمد، فجاء ولده وقام بنفس الدور أيضا يأخذ أموال الناس. مش عندكم أسئلة؟ تذهب الأسئلة وترجع. يقول توقيعات الإمام يسمونها توقيعات المهدي، زين، هذا توقيع لك بالجواب أجاب بكذا وكذا. طيب خلنا نشوف التوقيع، خلنا نشوف الكتاب. لا لا سري ما حد يرى، بس المهم أنا أقرأ عليكم. في ورقة بيضاء ما حد يدري عنها، لأنه لو كانت الورقة المكتوبة يراها الناس يختلف الخط، عثمان بن العمري غير خط ولده، غير خط علي بن سهل الذي جاء بعده، غير خط الصيمري الذي جاء بعده، الخطوط تختلف قطعا. فهو لا يريهم الخطوط، وإنما يقول اقعد بعيد أحد يقرب. أقرأ عليكم الآن. يقول لك الإمام طلق زوجتك، يقول لك الإمام أنت صح، يقول لك الإمام صلاتك مقبولة، يقول لك الإمام لا تدفع على شيء. خلاص سمعتوا؟ يلا مع السلامة. طيب خلنا نشوف ما تشوفه سري. وهكذا استمروا يضحكون على الناس، العمري أولا، ثم جاء بعده ولده، ثم جاء سهل النوبختي، ثم جاء بعده علي الصيمري. ثم قال الصيمري لهم لما أراد أن يموت، يقول ظهر ما لقى له واحد كفو ويستر وسري يستمر على هذه اللعبة على الناس، قال لهم بس الحين غاب ما راح يطلع، مو حاط أحد بداله، ظهر هذا ما عنده عيال ولا أنه ما لقى أحد يكتم السر، فقال لهم بس خلاص انتهت الإمام، ما في الآن ما حد يقدر يلتقي بالمهدي المنتظر، خلاص انتهى الأمر، انسوا الحين غاب الغيبة الكبرى خلاص، أو أنه نحيس هذا يعني ما يبي يحس المكانة. طيب قال غاب الغيبة الكبرى وانتهى الأمر الآن، ماذا انتفع الناس من المهدي المنتظر؟ ولا شيء، أصلا ما في أي دليل على إثبات وجوده إلا دعاوى هؤلاء الأربعة، ضحكوا على الناس وأخذوا أموالهم وتعلقت القلوب بهم، إذا احتاجوا أي شيء يرجعون إليهم. والغريب المضحك يعني فعلا في هذه القضية، أن أحد هؤلاء الأربعة وهو سهل النوبختي، طيب حصلت له مشكلة مع بعض الناس، فذهب يشتكي عند علماء قم. طيب عندك أنت المهدي المنتظر، أنت نائب المهدي المنتظر، تروح تشتكي عند علماء قم، تتقاضى ما عند علماء قم، روح حق المهدي ويجيب الحكم، وأكيد طبعا أنت تطلع صح، وهذا حل له. ومع هذا يذهب إلى علماء قم يتقاضى معه، ويذهب إلى علماء قم يسألهم عن بعض المسائل، أنت نائب المهدي، علماء قم يأتونك ويسألونك حتى تسأل المهدي، تروح حق علماء قم تسألهم، يدلك على أنه إيش لعب على الناس، لعب لعب على الناس بكل ما في الكلام معنا. فالقصد إذن أن هذه الدعوة الباطلة هي دعوة أنه هؤلاء الأئمة لهم طاعة وهم الذين يحكمونهم، ما استفاد الناس من هذه شيئا إلا في زمن علي رضي الله عنه كان فعلا خليفة، وزمن الحسن هو كان فعلا خليفة للناس. نعم. فإن قال القائل إن الواحد من هؤلاء أو من غيرهم إمام أي ذو سلطان وقدرة يحصل بهما مقاصد الإمامة، كان هذا مكابرة للحس. نعم، الآن نحن نقول لهم كيف يكون إمام وليس له جيش ولا طاعة ولا لو لو لو أمره، يعني الآن إيش فائدة الإمام الآن؟ ممكن يعني حين نفرض أمير الكويت الآن، زين أمير الكويت، لو ذهبت لنا أشتكي عليا، قلت علي هذا أخذ حقي زين وظلمني واقتنع، وكلم علي قال إيش فيك عليك؟ قال ماني معطي فلوس. شو يقول له؟ يلزمه أن يعطيه فلوس، ما رضى، شو بيسوي له؟ يقدر يعاقبه، يقدر يسجنه، يقدر يجلده، يقدر يأخذ أمواله ولا لا، يعني يقدر يمنع معاشه صح ولا لا، يقدر يطلده من شغله. إذن لا تصرف، لما تصرف لا تصرف، يقدر يعطيني حقي في النهاية. لكن يروح حق واحد ماله إبراهيم مثلا، رن حق إبراهيم، تحاكمنا إليه، يا إبراهيم ايش عندكم؟ قلت والله أخذ مالي، شاف القضية شاف ظالم لي، قال عطى أمواله، قال ماني معطي، قال أوريك، قال أوريك ايش تسوي؟ ما يملك شيء، واضح ولا لا؟ ما يملك شيء. إذا لا يستطيع أن يأخذ الحق من شخص، فكيف يأخذ الحق من طائفة، أو يأخذ الحق من الكفار كجزية أو جهاد أو ما شابه ذلك؟ ما يستطيع، ما عنده سلطان ولا عنده شوكة ولا عنده جيش ولا عنده شيء. فماذا نستفيد من إحنا هذا الإمام؟ ما نستفيد شيئا. طيب إذا هكذا كان رضي الله عنهم، يعني بالنسبة للحسين، بالنسبة علي بن الحسين، محمد بن علي، ما كان عندهم شوكة ولا عندهم سلطان ولا عندهم جيش ولا يستطيعون أخذ حقوق من ناس إلى ناس. عندهم علم، نعم عندهم علم، غيرهم عنده علم، عندهم مكان، عندهم مكان، عندهم قدر، عندهم هذا كله موجود، لكن واحد ما يسمع كلامهم. يلا راح حق واحد ناصبي، قال عطى حقه، قال روح مالك شيء، ما يقدر يقول له شيء صح ولا لا؟ ما يستطيع، ما عنده شوكة. يقول شخص ان دعوا قال لا عندهم شوكة، نقول كذب، هذا تكذيب للحس، تكذيب للواقع، ما كانت عندهم شوكة. اين الشوكة؟ ما في شوكة. انتم تقولون كانوا مقهورين مظلومين ما يستطيعون يتكلمون حتى، وإذاك هم ينصون في كتب أن الوحيد اللي استطاع أن يعبر عن العلم الذي عنده هو جعفر الصادق، والوحيد اللي استطاع أن يعبر عن العلم. إذاك ترك رواياتهم في الكتب تقريبا عن جعفر الصادق. ليش؟ قل أن علي بن الحسين ومحمد بن علي والحسين وعلي والحسن كل هؤلاء كانوا مظلومين مقهورين ممنوعين من التحديث، ممنوع الناس من الاجتماع إليهم. إذا كيف هؤلاء تكون لهم سلطة وشوكة وهم أصلا ما يقدرون على أنفسهم؟ واضح ولا لا؟ هم حريتهم إيش؟ مقيدة. فكيف هؤلاء الذين حريتهم مقيدة أن يعطوا الحرية للآخرين؟ فاقد الشيء لا يعطيه. نعم أعد. فإن قال قال فإن قال قال إن الواحد من هؤلاء أو من غيرهم إمام أي ذو سلطة وقدرة يحصل بهما مقاصد الإمامة، كان هذا مكابرة للحس، ولو كان ذلك كذلك لم يكن هناك متول يزاحمهم ولا يستبد بالأمر دونهم، وهذا لا يقوله أحد. وإن قال إنهم أئمة بمعنى أنهم هم الذين يجب أن يولوا، وهذه يعني أنه يجب أن يكونوا أئمة وإن لم يكونوا في الواقع، واضح ولا مو واضح؟ واضح. يقول نعم هم ما